كما كان يكتب قومه. باسمك اللهم، بسم الله الرحمن الرحيم، في لغة الإسلام سواء. باسمك اللهم، باسمك يا الله، أفتتح كتابي. وماذا يضر لو بدل بسم الله الرحمن الرحيم ببسم الله ببسمك اللهم؟ تلك كانت معارضة من قريش، معارضة حرفية لا تدل على فهم ولا وعي. وكان ذلك من سعة صدر رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهمه الأمور كما هي. كتب هذا ما عاد عليه محمد رسول الله. قالوا لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلنا، اكتب اسمك واسم أبيه. قال لا علي الفها، اتنى علي، التزم الأدب ولم يلتزم الطاعة. وهكذا عند أصحاب الرقائق وأصحاب الآداب، إذا اجتمع أدب وطاعة يقدمون الأدب على الطاعة. فمحى رسول الله بيده، وكون قريش وكون الدنيا كلها لم تعترف بمحمد رسول الله، فماذا عسى أن يكون؟ فهو رسول الله حقا، أكد ذلك الله وصدقه الله، وأرسل معه ملائكته وعززه بجبريل وأوحى إليه بالقرآن وساند وعزز وقواه ونصره على أعدائه. فلا يضيره ولا يضير المسلمين ألا يعترف كاتبه، ألا يعترف سفير قريش بأنه رسول الله، على أن في مستقبل الأيام سيسلم كذلك هذا السفير، وسيكون أحد كبار الدعاة إلى الإسلام والمجاهدين في سبيله. قالوا له من جاءك أرجعته، ومن جاءنا لا نرده. ماذا حدث؟ من جاء رسول الله لا يرد، يرد. وماذا يضير ذلك؟ المسلم مسلم حيث أسلم في بقاع الأرض. فما دام قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان في مكة أو كان في المريخ أو كان في الأرض السابعة فهو مسلم، اجتمع برسول الله أو لم يجتمع، ها نحن أولاء مسلمون ولله الحمد، جئنا بعد رسول الله بألف وأربعمائة عام، وكوننا لم نجتمع برسول الله ما ضر هذا ديننا ولا إسلامنا ولا اعترافنا. فنحن مسلمون مؤمنون ملتزمون بالشهادتين، ثبتنا الله على ذلك إلى لقائه. من جاء إلى رسول الله، من جاء من عند رسول الله لا يردونه، لا يترك الجيش النبوي ويذهب للمشركين إلا مرتد. وماذا سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ارتد؟ فهو حتى لو جاء إما أن يجبر على الإسلام أو أن يقتل، وسوف لا يستفيد منه المسلمون شيئا. إذا المعاهدة ماذا كانت؟ كانت ضحكا بقريش واستهتارا بهم واستبلادا لهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم البعيد النظر جدا، ولم يرد أن يذكر أسرارها، وقد خفيت على أصحابه كذلك، لو كشفها لسمعها أعداؤه وزالت فائدتها ونتيجتها وحكمتها وما يراد منها في المعاهدة. أنهم يهادنوا بعضهم 10 سنوات، وأن يدخل مع محمد من شاء من القبائل ومع قريش كذلك. أفسح المجال هذه المدة ولم تمضي على المعاهدة سنتان وغدرت قريش، وكانت الكارثة عليها. في هذه السنتين انتشر الإسلام انتشارا عظيما لم ينتشر منذ بدء الإسلام، منذ 12 عاما في مكة وست سنوات منذ عقد الحديبية، أي 18 سنة. من أسلم في تلك السنتين كان أكثر من جميع من أسلم خلال السنوات الطوال الماضية. وكفى كما قال ابن إسحاق: جاء للعمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1400. جاء بعد ذلك في السنة الثامنة بعد أن قتلت قريش خزاعيا من أحلاف رسول الله، وكان ذلك غدرا ونكثا للعهد منه. جاء فاتحا 10,000 مقاتل، كلها تجمعت وكلها آمنت خلال هاتين السنتين من معاهدة الحديبية إلى سنة فتح مكة. أفسح المجال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله بلا صد ولا معارضة. والعمرة ماذا حدث؟ لم تكن واجبة ولم تكن فريضة، وكون النبي لم يعتمر هذه السنة فقد اعتمر في سنة ثانية. ولذلك ما نشأ عن هذه المعاهدة من نصر للمسلمين لرسول الله معزز مؤزر لم يمض في معركة في جميع المعارك التي مضت، حتى ولا في غزوة بدر. الشرط الذي قالوا: من جاء إليك أرجعته، أرجعه رسول الله، فماذا كانت النتيجة؟ انقلب هؤلاء عليهم وقطعوا الطريق عليهم وحاربوهم، ورسول الله غير مسؤول عليه الصلاة والسلام، لأنهم من ناحية معاهدة يعتبرون لا زالوا على عهدة قريش وفروا منهم، وليس رسول الله مسؤولا عنهم. فكانت أول معاهدة عاهد فيها رسول الله أعداءه، فكشفهم واستصار عقولهم، وكانوا بلداء في الفهم قصير النظر في الإدراك، وكان رسول الله المصلي المجلي فهما وبيانا. ومن سنوات دعيت إلى القاهرة لإلقاء سلسلة من المحاضرات في الدبلوماسية والسياسة النبوية في حروبه ودولته وجيوشه، فتكلمت عن هذه المعاهدة أياما طوالا، وكان يحضر السفراء والوزراء المفوضون والدبلوماسيون من رتب كبيرة وصغيرة، فبهتوا وفتحوا فاهم: هل هذا يوجد في المعاهدات النبوية؟ وهم لم يدركوا ذلك. نعم، لم يدركوه ولم يدركوه، لأن الإسلام ما عاد يدرس في الجامعات ولا المعاهد ولا في معاهد العسكريين ولا السياسيين. قطعوا بينهم وبين الإسلام البتة ليسهل عليه تنقيص الإسلام في صدورهم، وإبعادهم عن دينهم، وإبعادهم عن نبيهم، حتى أصبحوا جهلاء في دينهم وتاريخهم، أصبحوا أكثر جهلا من أعداء الإسلام يهودا ونصارى ومنافقين. هذه المعاهدة وأسرارها لا تنتهي، وستبقى المثال العالي لكل سفير مسلم ولكل وزير مفوض مسلم ولكل سياسي مسلم. ونعود فنقول: في هذه الأيام العصيبة على المسلمين احتج بهذه المعاهدة بالذات منافقون من أدعياء الإسلام ومن أدعياء العلم، واتخذوها حجة في الصلح الذي كان مع اليهود، وقالوا: هذا رسول الله قد صالح كفار مكة. هذا كلام رجل منافق، وكلام رجل جاهل، وكلام رجل مضل، وكلام قوم لم يمدوا للإسلام بصلة فضلا عن العلم. أولا، مكة هي كانت دار هؤلاء، وكان النبي واحدا من قريش هو الذي قام من بينهم وجاء بدين جديد عن أمر ربه، فزيف أصنامهم وآلهتهم ومجتمعهم وحياتهم. أما الصلح كان مع قوم قردة خنازير في أرض هي أرض المسلمين منذ جاء الإسلام منذ 1400 عام. فتعا عمر بن الخطاب واستلم مفاتيحها عمر بن الخطاب والصحب الكرام، وهي للعرب قبل ذلك بقرون، وكون أنبياء بني إسرائيل أقاموا فيها زمنا، أنبياء بني إسرائيل هم أنبياء الله على كل حال، لا صلة لهم بهؤلاء القردة والخنازير، وهم براء منهم لأنهم كفروا بهم، ولأنهم قذفوهم، ولأنهم قالوا عنهم الأقاويل. هذه واحدة. جاء رسول الله عزيزا مكرما أراد أن يقوم بعمرة، فصدوه على أن يأتي مرة ثانية، فعقد معه معاهدة كان ذلها عليهم وكان وابالها عليهم، وكانت النتيجة أن أسلم جميع أهل مكة يوم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعاهدة بسنتين. ومن فر عن الإسلام عاد إليه مرتبطا مسلما، حتى لقد أجمع أهل السير أنه لم يبق في قريش كافر ولا منافق، لم يكن فيها منافق من الأصل، ولم يبق فيها كافر بعد. فمن ادعى من الكفار أنه قرشي كما زعم حكام المارون في لبنان عن بطريركم الموجود الآن، كذبوا على الله وافتروا. ومن بقايا الصليبيين وممن أتى بهم الاستعمار الحديث فأدخلوهم قهرا للمسلمين وحربا عليهم وتشتيتا لوحداتهم وبذر السوء والألغام في أوساطهم، ونحن نرى ما يجري اليوم وأثر ذلك. أما المعاهدة التي أرادوا أن يستدلوا عليها فجاءوا إلى أرض مسلمة فيها القبلة الأولى، وهي بعد ذلك المسجد الثالث الفاضل في الإسلام، ومليئة برفات الصحابة مهاجرين وأنصارا والعلماء والأولياء من كل لون في جميع القرون. فتنازلوا عنها وأعطوها للقردة الخنازير وذهبوا إليهم للقدس وقالوا قد جئناكم في عقر داركم. متى كانت القدس دارهم؟ لتكون دارات لتكون عقر دارهم. ثم بعد ذلك لم يقف الأمر عند المسالمة، بل أصبح بالتعاشر وأصبح بالتحالف، وفتحت أبواب مصر، أبواب البلاد ذات العلماء وذات الصالحين وذات التاريخ العظيم في تاريخ الإسلام، فتحت في وجوه هؤلاء القردة وحرف تاريخ الإسلام في مصر، وأصبحوا يتحدثون عن فلسطين وأنها أرض يهودية وأن قومها حرروها وأن العرب والمسلمين كانوا فيها مستعمرين، فكذبوا على الله وارتدوا عن دين الإسلام وتهودوا وخرجوا عن الدين الحق وزيفوا الحقائق واخترعوا الأباطيل وقاموا بالهراء من القول. احتجوا بمعاهدة أخرى، معاهدة المدينة المنورة. معاهدة المدينة المنورة لم تكن معاهدة مع يهودها فقط، كانت مع جميع مساكنيها من الأوس والخزرج واليهود ومن إلى ذلك. كانوا هؤلاء ابناء البلد وكانوا عربا ليسوا طارئين ولم يكونوا أجانب عن ذلك. ومع هذا النبي هو الذي جاء للمدينة، وهو الذي هاجر للمدينة، وهو الذي جعلها دار نبوءته ودار رسالته ودار دولته. وغدر اليهود فلم يحالفهم ولم يعانقهم ولم يرفع رايتهم في داخل البلاد، ولم يهتف باسمهم، ولم يفتح لهم الأبواب، ولم يشتم المسلمين، ولم يشتمها شاعر المسلمين. هذا تجاوز الصلح وتجاوز السلام إلى الردة وإلى التهوب وإلى اللعنة وإلى غضب الله. قصة المعاهدة كانت نصرا مبينا وفتحا عظيما استحق بعده أن تنزل هذه السورة الكريمة. مما كان عمر الذي عرض عن عدم فهم يقول: لازلت طوال أيامي أستغفر الله وأتوب إليه وأتصدق من مالي وأعتق من رقابي لعل الله يغفر لي. ذلك الموقف الذي وقفته عند المعاهدة عن نتيجة عدم فهمي وعدم إدراكي وعدم وعي. لقد كانت المعاهدة نصرا للإسلام عزيزا مؤثرا. ومن هنا كان ونزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا قضينا قضيتك وجعلناها فتحا مبينا لك، فتحت لك بها القلوب وفتحت الأمصار وتمت نعمة الله عليك فتحا مبينا بينا. وكان فتح مكة قبل فتحها ودخولها بعامين كان عند عقب معاهدة الحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ظاهرا واضحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر الله لنبيه ما صدر عنه من خلاف الأولى مما عوتب عليه في شأن عبد الله بن أم مكتوم وفي شأن أخذ الفداء من أسرى بدر ومما يشبه ذلك وما يكون بعده. فهذا لم يكن لأحد ممن مضى، لا أنبياء ورسلا ولا خلقا من الخلق. وكل ما ورد أن الله يغفر فيه الذنوب ما مضى منها وما هو آت ما هو آت لم يصح في ذلك حديث. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، من ذنب أبويك آدم وحواء، من ذنب أمتي المذنبين منهم، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وليتم نعمته عليك. ليكون تمام النعمة تمام تمام الإسلام والنبوءة والرسالة والأحكام والدولة. قد أتم الله على نبيه ما ظهر من أجله وما دعا الخلق إليه، ففرضت جميع الأركان وتم النصر المبين، وخضعت مكة وخضعت الجزيرة ورعبت الروم ورعبت فارس، ونصر الله نبيه مدى شهرين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفي كل جهات الصدق. تمت نعمة الله على نبيه بسحق أعدائه ونشر دينه ونصرته نصرة الأنصار والمهاجرين، وجعله سادة الأرض وأئمتا. أتم الله عليه نعمته وأتم عليه رسالته بتحقيق أحكامها وأهدافها وغاياتها. وما يتعلق بالنعمة في دار الدنيا وفي الآخرة إن نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويزيد هدايتك للطريق المستقيم فيما يشرعه لك مدنيا وعسكريا وعباديا ومعاملات داخل دولتي وأمتي وخارجهما مع أعدائي ومع المناصبين لك العداء. وينصرك الله نصرا عزيزا، نصر الله بهذه المعاهدة لصلح الحديبية نبيه والمسلمين نصرا عزيزا نصرا عظيما، نصرا لا ينال مثله ولا يصاب مثله ولا يوصل لمثله. وينصرك الله نصرا عزيزا، فكان العز وكان النصر وكان التأييد في ركاب رسول الله. رجال المؤمنين من أصحابي. قال الأصحاب: هنيئا لك مريئا يا رسول الله. نزول هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا لك، فما أعد الله لنا قال أعد لكم لأدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان عند الله فوزا عظيما. كذلك المؤمنون أكرمهم الله بدخول الجنان وبتكفير السيئات وبالفوز العظيم عند الله في الدنيا والآخرة. فالله أكرم الكل، ومن هنا كانت بشارة المصطفى لأصحابي بأن بشرهم بالجنة جميع أهل شجرة الرضوان، وقال لهم: أنتم أفضل أهل الأرض ممن على وجه الأرض الذات، وهم من باب أولى أفضل ممن سيأتي بعدهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم سدد الإسلام عزا، وأعدنا إليه، إلى طاعة نبيك، إلى امتثال أمر كتابك، إلى امتثال أمر نبيك. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الهدى والحق. اللهم وحد كلمتهم، أعلي رايتهم، أذل عدوهم. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.